أن يعمل بمهنة الأنبياء ألا وهي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وأحسن قول يقوله الإنسان هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالقول الطيب الذي هو لله تبارك وتعالى دعوة لله تبارك وتعالى، وهو من أحسن الأقوال. ولكن يجب ابتداء الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى يجب عليه شيئين: أما الأول هو أن يتعلم ويخلص لله تبارك وتعالى، أن يعلم نفسه العلم الذي هيدعو سوف يدعو به إلى الله تبارك وتعالى، ويكون خالصا لله تبارك وتعالى كما سيأتي معنا. ثانيا العمل. الإنسان الذي يدعو لا يجب عليه أن يقول فقط، ولكن يجب عليه أن يقول ويعمل. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. يعني الإنسان الذي يعمل ويقول تجد أن دعوته صادقة تصل إلى القلوب، بعكس الرجل الذي يتكلم ولا يعمل، تجد هذا الرجل ربما يكون مفوها في الكلام، ربما يكون ذا لسان فصيح، ولكن كلامه لا يصل إلى القلوب لأنه ابتداء لم يخرج من قلبه، لأنه لم يعمل بهذا الكلام الذي يقوله. لذلك الدعوة إلى الله تحتاج إخلاص إلى الله تبارك وتعالى. يقول الحق تبارك وتعالى في خواتيم سورة يوسف: قل هذه سبيلي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: قل هذه سبيلي، أي قل هذه طريقي، طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيؤدي إلى الله تبارك وتعالى، هو الطريق الصحيح، هو طريق المستقيم، هو الطريق الذي سار فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من تبعه في هذا الطريق كان من أصحاب الجنة. نسأل ربنا تبارك وتعالى أن نكون منهم، اللهم آمين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خط لنا طريقا وقال: هذا طريقي مستقيم، هذا صراطي مستقيم، وحط لجانبيه خطوط طرق جانبية، وقال أن على كل خط من هذه الخطوط أو طريق من هذه الطرق يقف شيطان، يقف شيطان يتخطى الذين يسيرون في هذه الخطوط، والعياذ بالله. إذا الطريق الذي فيه النجاة من عذاب الله تبارك وتعالى هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. نتعلم كيف كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم كيف كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كيف كان يعامل جيرانه، كيف كان يعامل زوجاته، كيف كان يعامل أبناءه. النبي صلى الله عليه وسلم له من التراث الكثير والكثير الذي يجب أن ننبش فيه، ننقب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لنخرج بمحصلة عظيمة هو من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. الأنبياء لم يورثوا مالا ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، ورثوا العلم. إذا ننبش عن هذا الميراث الذي تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه النجاح والفلاح. قل هذه سبيلي، قل هذه طريقي، لا طريق يؤدي إلى الله إلا طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فجميع الطرق التي تؤدي إلى الله كلها طرق مسدودة، مسدودة إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فهلا سرنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، نسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة من؟ هل لمصلحة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، هي لمصلحتنا نحن. الذي يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سوف يكون من الفالحين، هو الذي سوف يكون من الفائزين، هو الذي سوف يكون من المقبولين بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك لا تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمسك بها، عض عليها بالنوازل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. يعني يعدل الإنسان من أن المسلمين اليوم ربما يكون بين أيديهم تراثا لم يكن موجودا في من كان قبلهم، ومع هذا تدهور حال الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأنهم تخلفوا وتركوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تمسكوا بما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم لكانوا سادة العالم الآن، لكانوا بحق فوق جميع الأمم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أولم قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوعي. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. والله وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يوصف حال هذه الأمة الآن. أصبحت جميع الأمم تتكالب وتتصارع على المسلمين. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. الناس لما بيأكلوا بيذهبوا إلى القصعة أو الطرق، وكل بيمد إيده بيلتهم من الوليمة. أصبح المسلمين اليوم هذه الوليمة الذي يؤكل منها من كل جانب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمسلمون ينظرون، والمسلمون مشاهدون، والمسلمون يمصمصون الشفاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين الدعوة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ أين خيرية هذه الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل تعلمت آية؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. آية تعلمتها من كتاب الله، حفظتها من كتاب الله، علمت تفسيرها فبلغها. ورب مبلغ أوعى من سامع، ورب سامع أوعى من مبلغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ربما الذي يسمع أفضل من الذي يقول. الذي يسمع يأخذ بالضبط الرجل الذي يدعو كالحالب، كالحالب الذي يحلب الشاة أو البقرة. أما الذي يسمع فهو كالشارب، هو الذي يشرب. فرب سامع أفضل من مبلغ. فإياك يا عبد الله أن تسمع شيئا أو تتعلم شيئا ولا تعمل به، وإياك أن تتعلم شيئا ولا تبلغه لله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمره ربه تبارك وتعالى بالجهر بالدعوة: يا أيها المدثر قم فأنذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقرب إلى أمه صلى الله عليه وسلم. كان همه أن جميع الأرض إنس وجن أن يوحدوا الله تبارك وتعالى. حتى أن الله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لعلك باقي عن نفسك، لعلك باقي عن نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني عبد الله لعلك باقي عن نفسك أي لعلك قاتل نفسك. هيموت نفسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤمنوا بالله، حتى يؤمن أهل الأرض بالله تبارك وتعالى، إنس وجن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لم يقعد حتى يبلغ دين الله تبارك وتعالى، بل وخرج إلى القرى والفيافي. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان يدعو إلى الله تبارك وتعالى، لم يفطر لم يفطر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل لنا فيه أسوة حسنة؟ هل لنا في رسول الله أسوة حسنة؟ كما قال ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة التي نسير خلفها. دعا النبي صلى الله عليه وسلم، دعا كل شيء، انس وجن، مؤمن وكافر، كان يدعو النبي ولا يخاف في الله خوف لومة لائم، كان لا يخاف احد في الله تبارك وتعالى. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم ينام تحت ظل شجرة، وكان يعلق سيفه في فرع من فروع الشجرة، فإذا برجل كافر يأتي ويأخذ السيف، سيف النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرجل: من يمنعك مني الآن؟ فنظر له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الله الذي يمنعني منك. فسقط السيف من يد الرجل، سقط السيف، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ومن أنت يمنعك مني؟ فقال له: كن خير آخذ يا محمد، أشهدك ألا أقاتلك وألا أعين أحد على قتلك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا. كان عندهم صدق، كانت عندهم عزة وهم على غير دين الإسلام، لم يرد أن ينطق بالشهادة تحت وطأة السيف حتى لا يكون مغلوب على أمره. فقال له: أتؤمن؟ أتسلم؟ قال لا. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الرحمة المهداة، حليم صلى الله عليه وسلم. وانطلق الرجل إلى أهله، انطلق إلى عشيرته ودعا أهله وقال لهم: هناك رجل يدعى محمد، رجل حليم يدعو إلى الإسلام، وأشهدكم أنه لا إله إلا الله وأنه رسول الله. بحلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كن خير آخذ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خير آخذ. ليس هذا فقط، الدعوة إلى الله أصبحت مش على الناس بس، في حديث في صحيح البخاري: ذئب دعا إلى الله تبارك وتعالى، كما في الصحيح يقول الحديث: هجم ذئب على شاة وكان هناك راعي فصار خلفه، جرى خلفه وانتزع الغنمة من فمه، انتزع الغنمة اللي أخذها الذئب من فمه، فوقف له الذئب على قدميه وقال له: أتمنعني أو تسلبني رزقا ساقه الله إليه؟ فتعجب الراعي، ذئب يكلمني؟ قال له الذئب: أتعجب من هذا؟ قال له: نعم. قال له: ألا أدلك على أعجب من ذلك؟ قال: نعم. قال: هناك في يثرب محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الخير، ذئب يدعو إلى الله تبارك وتعالى، والمسلمون نائمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أليس لنا في الذئب أسوة؟ ليس هذا فقط، أيام التطور كان هناك قد تزوج من امرأة نصرانية، فكان يقرب أهلها المطار، فقام أحد أقاربها وكان من القساوسة، فإذا به أخذ يدعو ويبشر إلى النصرانية، يدعو، وأهل الباطل يدعون دائما إلى باطلهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما أهل الحق فنائمون في سبات عميق. أهل الباطل لم يناموا، ولكن أهل الحق متى يفيقون؟ فقام ذلك القس وأخذ ينال من النبي صلى الله عليه وسلم، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك كلب مربوط بجوار هناك. كان هناك كلب فزنجر الكلب حتى قطع الحبل الذي يربط به وقام على الرجل على وجهه حتى خلصوه منه، حتى خلصوا الرجل من الكلب. فقالوا له: الكلب تحرك عليك حينما سبقت محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لهم الرجل بعزة: لا، إنما تحرك الكلب حينما رآني أشير بيدي هكذا وهكذا. ثم قام الرجل مرة أخرى وسب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالكلب هذه المرة يقطع حبله وينقض على رقبة الرجل ولم يتركه إلا قتيلا. دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، دعا إلى الله تبارك وتعالى، دعا أن دعوة هذا النبي الذي يسب هي الدعوة الصحيحة، هي الدعوة الصحيحة التي يجب أن نسير خلفها. كلب وذئب يدعوان إلى الله تبارك وتعالى. أين المسلمون؟ أين خيريتك أيها المسلم؟ أين عزتك؟ أين العزة التي كان يفخر بها المسلم في أنه مسلم؟ أين هذه العزة؟ أين ذهبت؟ ضاعت، ضاعت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ضاعت. ولكن هل ستعود؟ هذا ما يعلمه ربي تبارك وتعالى. يجب أن نخلص للعمل لهذا الدين. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقومون لهذا الدين. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حينما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلعثم، لم يتلعثم، ولكن لتوه شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهل جلس؟ لا، قام لتوه ودعا إلى الله تبارك وتعالى حتى أسلم على يديه عشرة منهم ستة ممن بشروا بالجنة، ممن سوف يدخلون الجنة بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم من العشرة المبشرين بالجنة، ستة في ميزان أبي بكر الصديق. فأنت يا عبد الله ماذا تريد؟ ماذا تريد من عيشتك هذه من دنياك؟ الله تبارك وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقك الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا فقط لعبادته، لأن تعبد الله تبارك وتعالى، أن تعبد الله وتوحده سبحانه وتعالى. هل معنى هذا أن نترك الدنيا؟ لا، ولكن دنياك في طاعة الله تبارك وتعالى، دنياك في طاعة الله تبارك وتعالى. كل عمل تعمله في هذه الدنيا يجب أن يكون لك فيه نية لله تبارك وتعالى حتى تأخذ الأجر، حتى تأخذ الثواب. كان التجار قديما، انتشر الإسلام بهؤلاء التجار، كانوا يذهبون إلى المدن والبلاد فكانوا يعاملون معاملة الإسلام، كانوا يعاملون الناس بالصدق في البيع والتجارة في كل شيء، باللين، بالرق، حتى أحب الناس دين هؤلاء التجار، فكانوا يدخلون في دين الله أفواجا. مش العلماء بس هم اللي نشروا الدين، لا، التجار كمان بالمعاملات، المعاملات. وأنت تعامل، ربما تتعامل مع رجل غير مسلم فبإسلامك ربما يحب الإسلام ويدخل. احنا قلنا محتاجين ان احنا نخرج وندعو غير المسلمين، مش عارفين لماذا؟ لأن المسلمين يحتاجون إلى دعوة، المسلمين لسه عايزين دعوة، المسلمين لسه عايزين يتعلموا، عايزين يتربوا من أول وجديد على تراث النبي صلى الله عليه وسلم. متى سنذهب إلى غير المسلمين؟ متى؟ يضيع الوقت ويضيع العمر في أعمال ليس لك فيها أجر، ربما تحسب عليك لا تحسب لك. متى ستعمل لدين الله تبارك وتعالى؟ قل: إن صلاتي ونصحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سبحان الله، يعني حياتي كلها لله تبارك وتعالى، وأنا في بيتي، وأنا مع زوجتي، وأنا في عملي، وأنا في المسجد، وأنا أسير في الطرقات، وأنا أعامل الناس في كل مكان، فأنا في طاعة لله تبارك وتعالى، في طاعة لله تبارك وتعالى. في عبادة لله تبارك وتعالى. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان الصحب الكرام من بعده تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا وانتشروا في الأرض، صاروا وانتشروا في الأرض حتى يبلغوا دين الله تبارك وتعالى. يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وترك خلفه 114,000 صحابي. 114,000، أتدرون كم ألف دفنوا في البقيع؟ 10,000. أما الباقي فانتشروا في الأرض، انتشروا كي يبلغوا دين الله تبارك وتعالى، لم يجلسوا مكانهم، ولكن هذا هو العمل إلى الله تبارك وتعالى. تعلموا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقوا يبلغون هذا العلم، انطلقوا يعلمون قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم كانوا يردون الشبهات على أهل الشبهات، وكانوا يفقهون الناس في دينهم، كانوا يعلمون الناس الخير. ظهرت في عهدهم أو في أواخر عهدهم فتن كثيرة، تصدوا لها، لم يتركوا شيئا إلا وضعوا الله تبارك وتعالى إليه، لم يتركوا أي إنسان رأوه إلا وضعوه إلى الله تبارك وتعالى. عبد الله بن مسعود يسير ذات يوم فإذا به يسمع رجل يغني اسمه سازان، فقال عبد الله بن مسعود يا ريت أي حد يذهب للناس أخوانا اللي مشغلين القرآن يخليه يفكي له، لا حول ولا قوة إلا بالله. فنقول عبد الله بن مسعود سار في طريقه فإذا به يسمع رجل مغني اسمه سازان. سازان هذا كان صوته جميلا وحلوا، فقال عبد الله بن مسعود الله ما أجمل هذا الصوت، ما أجمل هذا الصوت، ولكن لو كان بقراءة القرآن. ثم تركه وانطرح، تركه وانطرح. فقال سازان ولم يسمع، وقال لم يسمع ما قال ابن مسعود، من هذا الرجل؟ قال هذا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وماذا قال؟ قال ما أجمل هذا الصوت لو كان في قراءة القرآن. فقام الرجل وكان معه عود، العود اللي بيضرب عليه، فقام بكسره ثم انطلق إلى عبد الله بن مسعود وقال يا عبد الله أنت قلت كذا وكذا؟ قال نعم. قال أشهدك أني تبت إلى الله. فأخذه عبد الله بن مسعود، أخذه وضمه إلى صدره، حضر عبد الله بن مسعود، فأخذ الرجل يبكي بكاء شديدا حتى أنه أحب الدين لحبه عبد الله بن مسعود، وأخذ بعد ذلك. وكان هذا الرجل سازان من المحدثين الذين يحدثون عن سلمان الفارسي وعن عبد الله بن مسعود. الدعوة، وأنا أسميها من هذه الرواية الدعوة بالحزن، الدعوة بالحزن. إن أنت لما تشوف إنسان عربي، إنسان بيعصي الله تبارك وتعالى، ما المانع أن تأخذه في حضنك، أن تربط على رأسه، تأخذه برفق وليه؟ هذه كانت دعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له ربنا تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لو فضوا من حولك. بالرحمة وبالدين الناس كلها هتيجي حواليك، إنما تبقى فظ وغليظ فينفض الناس من حولك. هكذا قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أليس لك برسول الله أسوة؟ كان يدعو بالنير والرفق، ومع هذا شتم النبي صلى الله عليه وسلم، شتم النبي صلى الله عليه وسلم، قذف بالحجارة، أصيب النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب أن تعلم يا عبد الله ما سلك إنسان طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إلا وأوذي وحورب من قبل أعداء الله. يجب أن تعلم هذا، ربما يصيبك أشياء وأنت تدعو إلى الله، أتترك الدعوة؟ لا والله لا تترك الدعوة. قال ربنا تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبقى أنت بتقول أنا أؤمن بالله تبارك وتعالى، أنا موحد لله تبارك وتعالى، ما حقيقة إيمانك؟ الله تبارك وتعالى يعلم حقيقة إيمانك، ولكن الناس لا يعلمون، فيمتحنك الله تبارك وتعالى ويبتليك الله تبارك وتعالى بأشياء يظهر ما بداخلك، إن كان داخلك صحيحا وسليما لله تبارك وتعالى ثبت الإنسان على هذا البلاء، ثبت وكانت قدمه ثابتة على أرض ثابتة، علم أن هذا من عند الله تبارك وتعالى يجب عليه الصبر، وإن كان غير ذلك تضجر على ربه تبارك وتعالى. فنسأل ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ادعوا الله وأنتم موقنون على الإجابة. الحمد لله، الحمد لله كما أمر، وصلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، كما قلنا أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من أصرح الأعمال، هي التي ترفع الإنسان وتحط الإنسان. تجد العلماء دائما ما يقربون، تلاقي الناس كلها تحترم العلماء، العلماء الذين يعلمون الناس الخير. كان هارون الرشيد رحمه الله تبارك وتعالى قد قرب أبا يوسف هذا كان قائد الدولة العباسية، وكان من أكبر تلاميذ الإمام أبي حنيفة النعمان، فقربه إليه وأخذ يطعمه مادة من الحلوى تسمى الفلوزج. فحينما أطعمه هارون الرشيد في فمه ضحك أبو يوسف، ضحك، فقال له هارون: ما يضحكك؟ قال: تذكرت قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال: وما قول الإمام أبي حنيفة؟ قال: وأنا صغير السن أخذتني أمي ووضعتني عند الصانع، يعني أمه خدته وودته أن هو يتعلم صنعة، فكنت أهرب من الصانع وأذهب إلى درس الشيخ. كان بيذهب إلى درس أبي حنيفة النعمان رحمه الله تبارك وتعالى، فكنت أعرف، كانت تأتي أمي إلى مجلس الشيخ وتقول لي وتندع علي أبا يوسف حتى آتي إليها، فتقول: والله لن يفسدك إلا أبا حنيفة، محدش هيفسدك إلا أبو حنيفة. فكان يقول لها أبو حنيفة: يا امرأة، دعيه يتعلم العلم الذي سوف يطعمه الملوك الفلوزج في فمه. زرع سبحان الله، وكأنها تأكدت نبوءة أبي حنيفة في أبو يوسف. فالعلماء دائما ما يكونوا مقربين، تلاقي الناس تلتف حولهم يأخذون منهم العلم، تلاقي الناس كلها سبحان الله يحاربوا الناس اللي هم يعني ربما يتمسكون بدينهم، وأول ما يقع في مصيبة أو بلوى والعياذ بالله، أول ما يجري مين؟ يجري لهؤلاء الناس يسألوا: فتوى الطلاق يا شيخ؟ يسألوا: أنا هسألك سؤال يا شيخ، كذا كذا. ثم هو الرجل الشيخ اللي انت جايبه دلوقتي، هو اللي انت كنت بتسبه بالأمن، هو اللي انت كنت بتسخر منه، هو اللي انت مش عاجبك دعوته. فنقول أن الدعوة إلى الله من أسمى الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. طب واحد يقول يعني ندعو إلى الله ونترك أعمالنا؟ لا، كل إنسان في عمله داعي إلى الله تبارك وتعالى، كل إنسان يدعو إلى الله تبارك وتعالى، الطبيب في عمله يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ربما ينكشف أمام الطبيب عوارات لم تنكشف على أحد، فيجب أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذه العورات. الرجل المهندس الذي يبني بيتا أو يبني أي شيء يجب أن يخلص لله تبارك وتعالى، يجب أن يتقن عمله لله تبارك وتعالى، لا يستعمل الرشوة حتى يبني. سبحان الله، كثير ما نسمع عن هذه الأشياء، عمارة بنت وبعد شهرين ثلاثة وقعت ليه؟ ما هو لأن الرجل لم يتقن عمله. ويرجعوا يقولوا: المسلمين ما بيتقنوش عملهم. لا، احنا عايزين المسلم الصح الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى، المدرس في مدرسته يدعو إلى الله تبارك وتعالى، يعلم الناس ويفقه الله، مش لازم ان هو يقول لهم تعالوا عشان اعلمكم عندي في الدروس الخصوصيه، لا، ادعو الى الله، تاخذ الأجر على هذا العمل، فيجب أن تتقي الله تبارك وتعالى. هو يجيلك بعد كده درس أو ما يجيلكش دي مسألة أخرى، ولكن أن أنت تخلص نفسك أمام الله تبارك وتعالى وتحسن عملك في هذا الأمر، تكون حينما تقف أمام الله تبارك وتعالى ستكون بفضل الله من الناجين. فكل إنسان في عمل يتقي الله تبارك وتعالى، أنت في بيتك تدعو إلى الله تبارك وتعالى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هكذا قال ربنا تبارك وتعالى، ان احنا يعني مش على طول ان انت تيجي على اهلك ما بيصليش، ان انت تنفر منهم، تنفرهم من الدين او تنهرهم، لا، امر اهلك واصطبر عليها. سبحان الله، لازم يكون برفق ولين. خلي يعني افضل الناس اللي المفروض ان انت تدعوهم اول الناس هم اهل بيتك، زوجتك وابنتك واهلك وولدك، لان يعني هم دولت اللي انت مسؤول عنهم، هتتسأل عنهم يوم القيامة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، ستسأل أمام الله تبارك وتعالى عن هذه الرعية، قصرت أم أديت؟ ماذا ستقول لربك؟ ابنتك التي تسير عارية في الشوارع، من؟ هل دعوتها إلى أن ترتدي الزيها الإسلامي؟ هل دعوتها؟ لا والله، ربما تصوتها أمام التلفاز يعلمها أشياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يرضى الله تبارك وتعالى. ماذا يعلم التلفاز؟ يعلم الفجور، الفجور والفسق، هذا ما يعرضونه الآن في التلفزيونات، إنما قليل القليل الذي يعرف فيه طاعة لله تبارك وتعالى. يبقى أهلك أنت مسؤول عنه، ستسأل عنه يوم القيامة، ومسؤول بالكلية عن الأمة، ولكن فرض كفاية، ليس فرض عين، ليس فرض عين، ولكن شرط أن تتعلم. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أن تكون الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا لشيء آخر، أن يكون فيها إخلاص لله تبارك وتعالى، أن تكون نيتك هو أن أنت، مش الناس يقولوا عليك أن أنت شيخ ولا عالم، لا، ان انت توصل كلمة الحق، مش تدعو عشان الجماعة بتاعتك، لا، ما تدعيش لجماعة ولا تدعو لأي شيء، ولكن ادعو الى الله تبارك وتعالى. نأخذ الحق من اي انسان حتى وان كان كافر، طالما معه الحق نأخذه منه، نأخذ الحق من اي انسان طالما انه حق يوافق شرع الله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، الله فقط، الله تبارك وتعالى لا يريد معه شريكا ولا ندا، فالدعوة تكون لله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، يجب أن أتعلم ابتداء، أتعلم العلم الذي سوف أعلمه، لأن الجاهل الذي يعلم يهدم ولا يبني، يهدم ولا يبني. ربما يكون إنسان يتكلم ويقول هذا حرام، تلاقي اللي قدام يقول له وما دليلك؟ طب الدليل ايه على انه حرام؟ يقف، يقف ولا يرد؟ لا، احنا عايزين الانسان لما نقول له ما دليله يقول الدليل كذا وكذا، الدليل كذا وكذا. اذا يجب ان نتعلم العلم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة، فريضة على كل مسلم، على كل مسلم طلب العلم فريضة، اي نعم فريضة، كالصلاة والزكاة والحج، نعم فريضة، أي أنك إن لم تتعلم العلم الشرعي أتم وستحاسب أمام الله تبارك وتعالى. يجب أن تتعلم. ألم نقل النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، آية واحدة تتعلمها تبرئ بها نفسك أمام الله تبارك وتعالى، ولكن شرط أن تعلمها للناس، أن تعلمها لأي إنسان، مش عايزين كل الناس تقف على المنابر، مش شرط الناس كلها تقف على المنابر، المنبر فرضه كفاية على جميع الناس، إن قام به البعض سقط عن الكل، المنبر، ولا نريد أن يجلسوا على كراسي حتى يعلموا الناس، وأنت ماشي في الشارع، وأنت ماشي أو راكب سيارة، لقيت السواق مشغل أغاني، قول له اتق الله، شغل شريط قرآن، أو شغل أي درس علم، ما تخافش منه، ولو قال لك لا انزل من العربية إيه المشكلة؟ الله تبارك وتعالى سيعوضك، فيعوضه. والله لقد قام احد زملائي اقسم بالله قام في منطقة مهجورة، مهجورة، وقال للسائق اطفئ هذه الاغاني، ف فما من هذا الصائغ إلا أن قال له لا. فقال الرجل إذن أنزلني. نزل في منطقة مقطوعة، والله منطقة مقطوعة ليس فيها كما يقولون سبيخ ابن يومين، وإذا بسيارة يضربك السواق مشى وسيارة تأتي ثم يركبها وينطلق قبل هذا الصائغ. من طرق شيئا لله عوضه الله تبارك وتعالى. لا تدخل على الله تبارك وتعالى بأن تكون داعي إلى الله تبارك وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا تفتر فيها يا عبد الله حتى تموت. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت كان يدعو إلى الله تبارك وتعالى. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دعا إلى الله تبارك وتعالى. عمر وهو يموت دعا إلى الله تبارك وتعالى. دخل عليه رجل وكان ثوبه طويلا يجرجر في الأرض، فحينما انطلق من أمام عمر قال له عمر يا رجل تعال إلي. فجاء إليه الرجل فقال له ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأبقى لربك. أنقى لثوبك وأبقى لربك وهو يموت لم يترك الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فهلا قمنا إلى الله تبارك وتعالى نبلغ عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أشرف مهنة، أشرف مهنة فيها الأجر والثواب العظيم. كل إنسان بتدعوه إلى الله تبارك وتعالى يعمل بما تدعوه به لك أجر مثل ما يعمل. كل ما يعمل حاجة أنت دعوت فيها تأخذ الأجر. لو علمت واحد إزاي يتوضأ كلما يتوضأ تأخذ أنت الأجر، دون أن يصف من أجره. وهو يعلم حد كيف يتوضأ أنت تأخذ أجر الاثنين. ها العلم هو الذي يبقى معك حتى بعد موتك. بعد موتك جميع الصحف تقفل إلا ثلاث قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الذي نريده من هذا الحديث هو علم ينتفع به. رجل كتب كتب وألف كتب دينية لله تبارك وتعالى، كلما قرأها إنسان كلما زيد في ميزان حسناته. إذا الكتب التي نقرأها من علماء منذ مئات السنين نعم تطوع في ميزان حسناتهم. كل كلمة علمتها لأي إنسان إن عمل بها وعلمها تطوع في ميزان حسناتك. فلا تفطر يا عبد الله ولا تبخل في أن تكون داعي إلى الله تبارك وتعالى. نسأل ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا من الداعين إليه. اللهم اجعلنا من الداعين إليه. اللهم اجعلنا من الداعين إليه. اللهم اجعلنا من الداعين إليه. اللهم اكرمنا يا رب العالمين بالدعوة إليه. اللهم اكرمنا بالدعوة إليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واجبنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارحمنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا. اللهم ارحم والدينا. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا. اللهم اشف من كان منهم مريضا يا رب العالمين. اللهم اشف من كان منهم مريضا يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. ارحم من مات منهم رحمة واسعة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات وغافر الذنب والذلات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعل بفضلك رايتي الحق والدين. اللهم ارفع راية الحق والدين. اللهم اغفر للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم اطعم إخواننا المجاهدين فإنهم جوعى. اللهم اطعمهم فإنهم جوعى واسقهم فإنهم ظمأ واسقهم فإنهم غراء. اللهم قم معهم ولا تكن عليهم. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم وزلزل الأرض من تحت أقدام عدوهم. اللهم اقتل الكافرين عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا